الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء من لقاءات التفسير الفقهي في تفسير سورة هود. قال الله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: وتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ففي هذه الآيات استحباب التبشير بأخبار الخير والسعادة، وفيها جواز السفر لزيارة الإخوان وتبشيرهم بالخير، وفي الآيات مشروعية إلقاء التحية بالسلام مع ردها كذلك، وفيها أن السلام كان مشروعا على الأمم السابقة، وفيها البداءة بالسلام قبل الكلام، وفيها أنه يحسن أن يكون رد السلام أبلغ من إلقائه ابتداء، فالابتداء كان بالجملة الفعلية لأن سلام مفعول لفعل محذوف وهي دالة على التجدد، ورده سلام جملة اسمية تفيد الثبوت والاستقرار. وقد استدل بعضهم بالآية على جواز تنكير لفظ السلام وإن كان الأولى أن يكون معرفا. وفي الآيات مشروعية الضيافة والإسراع بتقديم الطعام للضيوف، وفيها جواز أكل العجل والبقر، وفيها استعمال الشيء في إنضاج اللحم، وقيل الحنيذ هو اللحم المشوي بحر الحجارة من غير أن تمسه النار. وظاهر الآية أنه قدم لهم عجلا كاملا وأنه لم يقم بتقطيعه، وفي الآية تقديم الميسور للضيف. والجمهور على أن الضيافة مستحبة، ورأى الإمام أحمد وجوبها وقصر الوجوب على أهل القرى في رواية عنه، وبالتالي أن يداعيهم فيها، فيحق للضيف أن يقدم الدعوة عليهم فيها. وقال الشافعي: يخاطب باستحباب الضيافة أهل الحضر والبادية. وقال مالك: ليس على أهل الحضر ضيافة. وفي الآيات استحباب مبادرة الضيف بالأكل من طعام الضيافة، ولذا أنكرهم إبراهيم وخافهم لما لم يبادروا بأكل الضيافة. وفي الآيات استحباب تأمين الخائف وتطمين قلبه، وفي الآيات متابعة المضيف لضيفه وتفقده لأحواله. قد قال طائفة: يكون ذلك بتلفت ومسارقة لا بحدة النظر. وفي الآيات خدمة المرأة لأضياف زوجها من وراء الستر، وفيها جواز الضحك تعجبا من نصرة الحق وأهله وإهلاك الظالمين. وفي الآية استحباب البشارة بالولد، وفيها استعمال الكلمات الشائعة من غير إرادة معناها. وفي الآيات فضل إبراهيم عليه السلام وأهل بيته. وقد استدل بالآية على أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق لوجود البشارة بيعقوب. وفي الآيات أن زوجة الرجل من أهل بيته، ولذا كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عائشة من أهل بيته. وفي الآيات جواز الدعاء بالرحمة والبركة. وقوله في هذه الآيات: ذهب عن إبراهيم الروع، أي الخوف، وفيه أن الخوف الطبيعي لا يلحق به إثم، وفي الآية المناقشة والمجادلة بما يراه الإنسان حقا، وفيها المنع من المجادلة فيما تحتم به القضاء. ثم قال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قوله سيئ أي شق عليه، ويهرعون أي يسرعون، والسيئات أي فاحشة اللواط، وقوله بقطع من الليل أي جانب منه، وسجيل أي من نار شديدة الحجارة والحرارة، ومنضود أي متتابع، ومسومة أي معلمة. ففي الآية مشروعية إكرام الأضياف، وتقدم البحث في حكم ذلك، وفي الآيات عدم المؤاخذة بضيق الصدر عند خشية الإنسان وقوع ما لا تحمد عقباه، وفي الآيات وصف الأيام بالشدة والسوء وأن ذلك ليس من سب الدهر، وفي الآيات اعتبار حال الإنسان بما عهد من فعله في السابق كما في قوله ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وفي الآيات تحريم اللواط وكونه من الكبائر ومن عظائم الذنوب ومن أسباب نزول العقوبات الدنيوية، وفي الآيات الاستعاضة بالحلال عن الحرام واستحباب دلالة من منع عن الحرام إلى فعل ما يعوضه من الحلال، ولذا قال هؤلاء بناتي، وفي الآيات أن شرع الأنبياء السابقين جواز نكاح الكافر للمسلمة وقد نسخ هذا في شرعنا، وفي الآيات دفاع الرجل عن أضيافه وحمايته لهم، وفي الآيات استعمال صيغة التفضيل في حق من لم يوجد منه أصل الفعل، وفي الآية مشروعية سعي الإنسان لحماية عرضه ونزاهة سمعته، واستدل بالآية من فسر الرشد في قوله فإن آنستم منهم رشدا بالرشد في الدين، وفي الآية مشروعية البحث عن الأعوان والمساعدين في عمل الخير ومنهم الأولاد، وفي الآية تقوي الإنسان بقبيلته في فعل الخير ودفع الشر، وفي الآية تقديم الضيافة لمن لا يعرفهم الإنسان، وفي الآية أن زوجة الإنسان من أهله ولذا استثناها من الأهل، ومن شرط الاستثناء أن يكون من الجنس، وفي الآية المبادرة لتنفيذ أمر الله، وفي الآية أن إقدام قرابة المرء على الشرك أو المعصية لا يضره ما دام قائما بأمر الله ينصحهم لالتزام شرعه، وقد استدل بالآية من يرى أن اللوطي يلقى من شاهق كما فعل الله بقوم لوط، وقيل بأنه يقتل حدا على كل حال، وقيل بأنه يعاقب بعقوبة الزاني فيجلد غير المحصن 100 ويرجم المحصن، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.